اتفضل يا أنطون يا ابني اقرأ. لاوديكية هي نفسها مدينة اللاذقية في سوريا دلوقتي، وملاك الكنيسة دي هو الأسقف القديس سيفيروس الشهيد اللي خلف القديس أرخبس في الأسقفية، واللي كان أسقف على المدينة وقت كتابة هذه الرسالة. في افتتاحية الرسالة جات كلمة الأمين، وهي كلمة عبرية معناها الحق. والشاهد الأمين أي الكائن في حضن الآب والعارف لأعماق الأمور والأمين الصادق في كلامه. أما كلمة بدأت خليقة الله أي أصل ومبدأ الخليقة، بمعنى إنه هو الخالق اللي خلق كل شيء والمنفصل عن كل الخليقة. لما نيجي بقى نوصف حالة هذه الرسالة إلى كنيسة لاوديكية، حنلاقي إن أعمال أسقف الكنيسة دي غير معروفة وليست حارة ولا باردة، ولكنه بيؤدي العمل بفتور وبلا حرية، وعشان كده فإن الله ناوي أن يتقيأه من فمه، لأن اللسان بيتذوق السوائل والطعام الساخن أو البارد، أما الفاتر منها بيبعث على القيء. معنى كده إن الله لا يقبل منا الفتور في الخدمة؟ تمام يا جانيت يا بنتي، لأن الفتور بيعطي صاحبه إحساس بالاكتفاء، فعمره ما حيفكر في التوبة. وحلاقي الرب بيستعيل لوصف حال هذه الكنيسة وأسقفها باللي بتتسم به مدينة لاوديكية وقتها. في الوقت ده حبيبي كانت لاوديكية مدينة غنية، وده خلاه يشعر بالغنى الزائف، بينما هو في الواقع فقير وبيشعر انه فطين ومبصر ولكنه للأسف أعمى. ومدينة لاوديكية اللي كانت مركز لصناعة الثياب، لكن أسقفها في الحقيقة كان عريان من ثوب النعمة. عشان كده حبيبي في شرحنا للرسالة نفسها حنلاقي ان الرب بيقدم له نصيحة مثلثة. اولا انه يشتري من نعمته ذهب مصفى بالنار، بمعنى انه لابد ان يقتني النعمة الغنية ويشتري ثياب بيضاء، ثياب النقاوة والبر، وكحلا لعينيه اي استنارة إلهية. دول يا حبيبي النصايح الثلاثة اللي قدمهم الرب لأسقف هذه الكنيسة. وكمان يا أبانا لو أذنت لي، الله بيشجعه على احتمال التوبيخ زي ما قريت في الرسالة. تمام يا بشوي، ربنا بيشجع أسقف هذه الكنيسة باحتمال التوبيخ والتأديب، وفي نفس الوقت بيظهر له إنها علامة محبة، لأن الله ما يحبش إنه يستمر كده في فطوره، وبيطلبوا بالتوبة في حماس، توبة يلتهب فيها القلب حبا والنفس ندما والعين دمعا. واسمح لي قدسك على قد فهم المتواضع أقول إن الرب بيخبط على بابه بصبر عجيب وحب فريد، وكل المطلوب منه إنه يسمع وبعدين يفتح. ومش مفروض إنه يسمع أصوات العالم اللي بتغطي على أسمعنا وما تخليناش نسمع بوضوح صوت المسيح اللي بيدق على أبوابنا ونفتح قلوبنا؟ أيوة يا ست أنجيل، لأن الله ادانا الحرية وما بيقتحمش قلوبنا بدون إرادتنا، وإذا سمح وفتح الله حيدخل ويقيم في قلبه عشاء أبدي في شركة الرب. والله في وعده بهذه الرسالة إلى كنيسة لاوديكية بيقول زي ما قرينا: من يغلب يجلس معي في عرشي. شفتم قد ايه المجد اللي منتظرنا؟ نجلس مع الله في عرشه الخاص. مش بس كده، احنا كمان هنحيا معاه في بيته الابدي، لكن هنجلس معاه في عرشه الخاص. وكمان بيشبهنا بالسيد المسيح نفسه اللي غلب وجلس في يمين العظمة. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. ده صوت رب المجد يسوع المسيح اللي بيختم به الرسائل السبعة. وده يا حبيبي بيوضح ان الرسائل السبعة دي موجهة لكل الكنائس عبر كل الدهور، وإنها من روح الله لخلاص أنفسنا ونمو خدمتنا. والمهم إن احنا نسمع ونطيع، فليعطينا الرب أن نكون دائما سامعين عاملين بالكلمة. ودلوقتي يا حبيبي بنعمة ربنا نبدأ في قراءة الرؤية الثانية في الأصحاحات من الأصحاح 4 إلى الأصحاح 7. في الأصحاح 4 هنلاقي المشهد السمائي، وفي الأصحاح 5 هيتكلم عن الخروف والسفر المختوم، والأصحاح 6 الأختام 6 الأولى، وأخيرا في الأصحاح 7 نصرة السمائيين. الأصحاحات 4 دول يا حبيبي بيعبروا عن مشهد من مشاهد الصراع بين الكنيسة وقوى الشر، وحتنتهي حتما بنصرة الكنيسة. وفي الأصحاحات 4 هنلاقي يوحنا الحبيب بينتقل بنظره من الأرض للسماء ويرى مشهدا سمائيا رائعا. باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي: اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. كل ده حصل بعد ما كتبت ما أمرني به الرب، الرسائل السبعة إلى الكنائس السبعة وأساقفتها. بعد ما قريت علينا يا معلمنا الحبيب الرؤية الثانية والأختام السبعة، ياريت تتفضل وتشرح لنا يا معلم. اشرح لنا ايه المقصود بكل الرموز والألغاز دي. شوف يا أخ ديونيزيوس، بعد ما أمرني صوت البوق بالصعود إلى باب السماء المفتوح، شفت مشهد سمائي عظيم لا يخطر على عقل بشر. شفت العرش والجالس عليه والبحر البلوري والأربع حيوانات غير المتجسدة وهتاف وتسبيح المجيد. وبعد كده زي ما قريت لكم ما أمرت بكتابته من رب المجد، شفت السفر المختوم وسمعت نداء يدوي في الأعالي: فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. فصرت أنا أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. معلمنا الحبيب، سيبوا معلمنا الحبيب دلوقتي يا أخت سيمون. المفروض يا معلمنا تتفضل وترجع كهفك تستريح، واضح التعب والإجهاد عليك يا معلمنا. لا بالعكس، أنا من يوم ما جيت منفي هنا في جزيرة بطمس وبقالي في المنفى أكتر من سنة، وأنا حاسس إن دي تجربة من رب الحبيب، تجربة وتدريب روحي جميل. قوليلي يا سيمون يا بنتي، كنتي عاوزة تسألي في إيه؟ يا معلمنا يوحنا الحبيب، تفضلت وقريت علينا الرسائل السبعة للسبع كنايس، وقريت الرؤية التانية، وسمعنا من معلمنا الجليل إشارات ورموز أنا مش قادر أفهم معناها. أيوة صحيح، تمام يا معلم، وأنا كمان لما أخذها مش فاهم حاجة. أنا صحيح فاهمي على قد حبتين، أو بمعنى أوضح سامحني يعني بالأولى يا معلم، أنا غباوتي أكتر حبتين من زكاوتي، أقول أكتر بكتير يعني، لكن يعني على قدك بقدر ألم معالي الكلام على قد ما بيسمع ذكائي وفهمي. حقيقة معلم أنا برضو ما قدرتش أفهم الرموز اللي تفضلت يا معلم بقرايتها، يعني مثلا صوت البوق والعرش، وش معنى المنظر كان شبه اليجب والعقيق وكوس القزح حوالين العرش والأربعة وعشرون عرش حوالين العرش. آه، والمقصود بشيوخ وملابسهم وأكاليل الذهب. وخوفني أوي يا معلم إن من العرش هتطلع بروق ورعود وأصوات دسلان. لا مؤاخذة يا معلم، أنا على الرغم من ضخامة جدتي يعني، إلا إن قلبي ضعيف رهيف زي العصفورة. ساعات يا معلم بخاف من خيالي وأنا ماشي. ومن فضلك يا معلم، عاوزين نعرف إيه هم السبع مصابيح نار المولعة وبحر الإزاز. إيه، ويا ريت يا معلم تتفضل وتطمنا على الأربع حوانات المليان عيون دول. حاضر يا ولادي، معاكم العذر إنكم ما تفهموش ببساطة مقاصد الله ورموزه اللي متعني برؤيتها وأمرني بكتابتها علشان كل الأجيال وأبناء المسيح من بعدنا يفكوا رموز سفر الرؤية ويفهموا مقاصد الله. وصوت البوخ يا أولادي كتير بيبدو إن صوت الله مهيب ومخيف، مع إنه بيحمل لنا رسالة الحنان والفداء. والعرش هو رمز الملك، وعلى العرش جالسا رمز الحكم والاستقرار. وكان الجالس في منظره شبه حجر اليشب والعقيق، وقوس قزح حول العرش شبه الزمرد. ونلاقي يا أحبائي إن اليشب أبيض رمز النقاء، والعقيق أحمر رمز الفداء. فالملك السماوي قدوس وفادي، وقوس قزح حول العرش بيذكرنا بالميثاق اللي قطعه الله مع البشر بعد الطوفان. كان يرى قوس قزح فيرحم الإنسان، لأن ملكنا رحيم وهو القدوس والفادي والرحوم. أما 24 عرشا حول عرش الملك فهي عروش عليها يملك القديسون حسب وعد الرب: من يغلب يجلس معي في عرشي. وعدد 24 يرمز لحاجة تانية يا معلمنا؟ طبعا يا سيمون يا بنتي، رقم 24 ضعف رقم 12 اللي بيرمز للديانة المنظمة، الأصباط الـ12 وبعدين اختيار التلاميذ الـ12، وده رمز للكنيستين، العهد القديم والعهد الجديد. وكلمة شيخ يا أحبائي معناها في اليونانية إبريزفيتيروس، منها كلمة إبريزفيا بمعنى شفاعة. والمقصود هنا أنهم الكهنة والقصوص جالسين لابسين ثياب بيضاء في نقاوة ووقار، وعلى رؤوسهم أكاليل الذهب رمز البر والمجد الإلهي اللي حصلوا عليه. أما البروق والرعود والأصوات فهي تشير إلى مواعيد الله، لأن البرق يسبق المطر، والرعود رمز الإنذارات الإلهية حيث يكون الصوت مخيفا. وده اللي مخوفني يا معلم، حكاية الصوت دي، لأني ارتكبت شرور كتيرة في حياتي. تفتكر يا معلم ربنا هيغفر لي فعلا كل اللي عملته من ذنوب وخطايا بعد ما تبت أخيرا؟ وأنا سن كبير دلوقتي، رجل بره ورجل جوه، في آخر أيامي. رب المجد يا ديونيسيوس قبل توبة اللص على الصليب قبل ما يتنقل للسما بلحظات، ووعده بأنه حيكون معاه في الفردوس. وأظن يا معلمنا لو سمحت لابنك الصغير أرسان إن أقول بعد ما فهمنا من معلمنا إيه البروق والرعود، إن الأصوات اللي بتخرج من العرش الإلهي بترمز لتوجيهات الله للبشر. تمام يا أرسال، توجيهات الله في كلمته الحية. ونكمل يا أحبائي، أمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة، هي سبعة أرواح الله، والنار دي رمز نار الروح القدس اللي بيطهر ويقود ويدين. وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور رمز المعمودية اللي من غيرها لا نقترب إلى عرش الله ولا نتحد به، زي ما قرينا في إنجيل الشهيد مرقس الرسول: من آمن واعتمد خلص. أما الأربعة حيوانات المملوءة عيونا من قدام ومن وراء واللي كانت حول العرش، فهذه كائنات غير متجسدة مليانة حكمة وإبصار، سواء من قدام بمعنى أنها ترى المستقبل، أو من وراء بمعنى أنها ترى الماضي. والحيوانات بالترتيب هم شبه أسد وشبه عجل وشبه إنسان وشبه نسر طائر. ويا ترى يا أبونا داود، الحيوانات الأربعة الغير متجسدة دي بترمز لإيه؟ الأسد بيرمز إلى متى البشير اللي حدثنا عن المسيح الملك، ومرقس البشير بيرمز إليه بالثور لأنه حدثنا عن المسيح الخادم القوي، ولوقا البشير بيرمز إليه بالإنسان لأنه تحدث كثيرا عن ابن الإنسان. أما يوحنا الحبيب في إنجيله فهو النسر لأنه حدثنا عن المسيح الإله. وفي الإصحاح الخامس بيتحدث يوحنا الرائي عن السفر المختوم اللي شافه على يمين الجالس على العرش، وكان السفر مكتوب من داخل وراء بمعنى انه مليان بالاسرار والاعلانات. وحلاقي ان الاختام اللي بيها السفر كانت سبعة، ورقم سبعة هو رقم الكمال، وده يا اما بيعني كمال الغموض عنا، او كمال تاريخ الكنيسة وعصرها، او كمال مقاصد الله اللي بيعلنها لنا في السفر. المجد لاسم الله. وبعدين قرينا ان ملاك قوي نادى بصوت عظيم: من هو مستحق انه يفتح السفر ويفك ختومه؟ ايوة يا ست انجيل، تمام. سؤال فيه تحدي، فلم يستطع احد في السماء اي الملائكة، ولا على الارض اي البشر، ولا تحت الارض يقصد الشياطين، ما قدرش اي حد انه يفتح السفر ولا حتى ينظر اليه. عشان كده في اللحظة دي بكى يوحنا الحبيب، لكن واحد من القصوص طمنه وقال له: لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. ويا ترى يا أبونا مين المقصود بالأسد؟ يقصد الملك ابن الملك، وحسب النبوات اللي أشارت إليه بقولها: يهوذا جرو أسد في سفر التكوين أصحاح 49 عدد 9، وهو من سبط يهوذا حسب الجسد وتحقيقا للنبوات، ولكنه أصل داود أي خالقه وموجده. وانتظر يوحنا الرائي، انتظر الأسد، فإذ به يرى حملا وديعا قائما كأنه مذبوح. هو حمل لأنه الطهر كله والوداعة كلها والذبيح الأعظم، وهو قائم لأنه منتصر على الموت، وهو كأنه مذبوح أي أنه يحمل سمات جراح الصليب، وله سبعة قرون رمز القوة الكاملة، وسبع أعين رمز الإبصار الكامل، كإله يفحص القلوب والكلى. أتى الحمل وأخذ السفر من الجالس على العرش، وحينئذ خرت الأربعة حيوانات والأربعة والعشرون قسيسا خروا أمامه، وبدأوا جميعا يمسكون قيثاراتهم السمائية ويرنمون ترنيمة جديدة للحمل، يشكرونه من أجل عمله المجيد في الوقت التي ترتفع فيه رائحة البخور الزكية من جامات القصوص تحمل صلوات القديسين. فالبخور دايما يا حبيبي رمز للصلاة، والمجامر رمز لسر التجسد، لأنه في بطن المجامر بطن السيدة العذراء مريم يتحد الجمر بالنار، اتحاد اللاهوت بالناسوت. وإيه اللي قاله القصوص؟ قالوا مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه. وإزاي استحق ده؟ ليس بقوة السيف، لكن بوداعة البذل. ذبحت واشتريتنا لله بدمك. وزي ما قرينا في الأصحاح الخامس، حنلمح اتساع المسيحية لتشتمل كل قبيلة ولسان وشعب أمة. وهكذا سنملك على الأرض، أي سنحس بعربون الملكوت الأبدي في داخلنا، كما نختبر بقوة عمل النعمة اللي بتخلينا نسيطر على أنفسنا وعلى الشيطان وعلى العالم. ومرة يا حبيبي يسمع يوحنا الرائي ترنيم السمائيين وهم بيقولوا الملائكة والأربعة حيوانات والأربعة والعشرون قسيسا يقولون مستحق هو الخروف المذبوح. مع ان الرب قد قام، الا انه بيمارس عمل الفداء عنا ويحمل سمات الصليب الى الابد، ان يأخذ القدرة والغنى والحكمة. ولما صاحت جوقة السمائيين بكده، ترددت في جنبات الارض صيحة مشابهة للجالس على العرش وللخروف البركة والكرامة والمجد. ودي يا حبيبي هي تسبحة البسخة اللي بنرددها بدون تعب طول اسبوع الالام تمجيدا للمصلوب. ولا يكتفي سكان السماء بالترنيم، ولكنهم يقرنونه بسجدات متواصلة صارت سمة لكنيستنا التي لا تكف عن السجود في الصلوات العامة والصلوات الفردية. أنا نظرت إلى بناء المدينة المصفحة بالذهب والحجارة الكريمة والجواهر الحسنة. لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. بارك الله فيك يا جانيت يا بنتي. دلوقتي بعد ما جانيت قرت الأصحاح السادس اللي بيبدأ من الآية ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة، وبينتهي عند الآية 17 اللي بتقول لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. وقرت لنا الابنة المباركة جانيت الأصحاح السابع من سفر الرؤيا اللي بيبدأ من الآية وبعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين، وبينتهي عند الآية 17 اللي بتقول لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. اسمحوا لي يا حبيبي نتكلم عن رموز الأختام الستة اللي أريناهم في الأصحاح السادس، وعن نصرة السمائيين اللي أريناهم في الأصحاح السابع من سفر الرؤيا اللاهوتي. الختم الأول الفرس الأبيض اللي أريناه في الأصحاح ستة آية 1 و2. الفرس الأبيض بيرمز إلى العصر الرسولي اللي خرج الرب فيه غالبا بأن قهر الموت وفتح الفردوس ودخل القلوب وغزا الإمبراطورية الوثنية بنور الحب الإلهي. والفرس الأبيض رمز للسلام والنقاوة، والمسيحية ما استخدمتش القوة الجسدية في تبشيرها. أما القوس فهو رمز الجهاد بالكلمة، أما الغلبة المستمرة فهي تأكيد من الرب أن النور سوف ينتصر دائما على فلول الظلمة. طب والختم الثاني يا ابونا داود؟ ولما فتح الخروف الذبيح الأعظم، لما فتح الختم الثاني اللي هو الفرس الأحمر اللي قريناه في الأصحاح السادس آية 3 و4، بيرمز لأن انتشار المسيحية وانتصارها لم يكن بلا ثمن، لأن عصر الشهداء قد حمل إلى المجد ألوف ألوف وربوات ربوات، وعشان كده فالفرس الأحمر رمز للدماء اللي سالت في كل البقاع شهادة حب للمسيح. أما الجالس على الفرس المرة دي فهو عدو الخير اللي حب إنه يفني المسيحية فأفنته المسيحية. والختم الثالث اللي قريناه في العدد 5 و6 من الأصحاح السادس كان الفرس الأسود. أنا عارف إيه رمز الفرس الأسود يا أبونا، تسمح لي بقى يعني أقوله يعني وشوف قدسك بقى إن كانت معلوماتي صح ولا غلط. اتفضل قول يا أستاذ جرجس. بيرمز إلى انتهاء عصر الاضطهاد الخارجي وجه عصر الاضطهاد الداخلي. الاضطهاد الداخلي هو ظهور عصر البدع والهرطقات، عصر الظلمة، عصر الفرس الأسود، مش كده يا أستاذ أبونا؟ تمام يا أستاذ جرجس. والغريب يا حبيبي إن الجالس على الفرس الأسود معاه ميزان في إيده، يعني بيدعي العدل والحق وهم منه براء. إنه أريوس أو نستوريوس أو مقدونيوس وغيرهم من أصحاب البدع والهرطقات، للأسف كلهم كانوا من علماء الدين، لكن كان سمتهم الكبرياء اللي أهلكتهم جميعا. وبكده بقت 8 قمح بدينار اللي قريناها في الآية 6 من الأصحاح السادس بتعني إن قدح القمح تمنه أصبح غالي، وثلث ثماني الشعير بدينار، بمعنى إن كل ما يؤكل بقى عزيز وغالي. وفي نفس الآية 6 أصحاح 6 من سفر الرؤيا بيقول أما الزيت والخمر فلا تضرهما. الزيت رمز النعمة والخمر رمز الروح القدس، بمعنى إن التعليم الإلهي السليم، تعليم نعمة المسيح وعمل الروح القدس، أبدا لن يصاب بأذى. والفرس الأخضر اللي هو الختم الرابع واللي قريناه في الآية 7 و8 فبيرمز لبدعة خطيرة بتحمل اللون الأخضر علامة الحياة، وهي في واقعها بتحمل الموت لكل اللي بيتبعوها. عشان كده الجالس على الفرس الأخضر اسمه الموت، والهاوية بتتبعه عشان تبتلع كل أتباعه. والبدعة دي يا حبيبي هتنتشر في مساحة واسعة ربع الأرض، وهتستخدم السيف، الحرب والجوع أي ظلمة الروحية والموت والاضطهاد ووحوش الأرض، إلا إن كل ده مش هيلغي أبدا نصرة الحق الإلهي. والختم الخامس؟ الختم الخامس يا جانيت يا بنتي هو نفوس الشهداء تحت المذبح، وده عصر أنين السماء من أجل حالة الأرض. الشهداء يئنون من أجل الاضطهاد القائم في الأرض، وبيطلبوا سرعة إدانة الظالمين القصاة، لكن الرب يأمر بإعطائهم ثيابا بيضاء رمز الراحة والنقاوة. وفي الآية 12 لحد الآية 17 آخر الأصحاح السادس حلاقي الختم السادس والأخير رمز الزلزلة النهائية، وفيه حنلاقي زلزلة عظيمة لأن كل معطيات الأرض اهتزت، والشمس صارت سوداء كمسح أي لا نور ولا تعليم حسن، والأمر أصبح كالدم بمعنى أنه هناك اختناق روحي عام، والنجوم تساقطت أي أن القادة سقطوا، والسماء انغلقت أي انفصلت عنا، والجبال والجزر اتزحزحت، وده معناه انه عظماء الارض تهلكوا، والكل بيطلب من الصخور ان تسقط عليه ومن الجبال ان تغطيه من وجه الجالس على العرش. ودي هي احداث الايام الاخيرة. ارتداد روحي وانحلال الخليقة المنظورة وصراخ غير المستعدين لمجيء الرب. وجه يوم غضب الخروف ومن يستطيع الوقوف. أنا نظرت إلى بناء المدينة المصفحة بالذهب والحجارة الكريمة والجواهر عسانا. ونأتي يا أحبائي لنصرة السمائيين في الأصحاح السابع من سفر الرؤيا. هنلاقي إن الرؤيا الثانية حكت لنا مشهد من مشاهد الصراع ما بين الكنيسة والعالم بمنظر سمائي بهيج نرى فيه الكنيسة وقد انتصرت. في الآية 1 لحد الآية 8 حيث كنيسة العهد القديم، في هذه الفترة نرى الملائكة تمسك كل شيء بقوة لضبط الكل، فلا ريح تهب لأنه قد انتهى كل شيء. وبعد كده يا حبيبي رأى يوحنا الحبيب مشهدا عجيبا. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة الأربعة الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلا: لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. وسمعت عدد المختومين 144,000 مختومين من كل سبط من بني إسرائيل. طلب الملاك الطالع من مشرق الشمس من الأربع ملائكة إنهم ما يفسدوش الأرض ولا البحر والنباتات قبل ما يتم ختم عبيد الله على جباههم. والختم هنا رمز الملكية، والجبهة رمز الفكر والإرادة. سمع يوحنا الحبيب عدد المختومين 144,000. يذكر الكتاب فيما بعد أنهم بتوليون لم يتنجسوا مع النساء، ولا شك أنهم لا يشيرون إلى بتولية الجسد، فنحن لا نعتبر الزواج نجاسة بل سرا كنسيا. وحلاحظ حبيبي أنه من الآية 5 إلى الآية 8 الأصحاح السابع اختار الأسباط التالية: يهوذا، رأوبين، جاد، آشير، نفتالي، منسى، شمعون، لاوي، يساكر، زبولون، يوسف، وبنيامين. وخلوا بالكم يا حبيبي أنه أورد يهوذا قبل رأوبين لأن منه جاء المسيح حسب الجسد، وأنه حذف اسم دان لأنهم عبدوا الأوثان، وعشان يكمل العدد 12 لأن العدد 12 رمز العبادة المنتظمة. عمل إيه؟ أورد اسم منسى رغم أنه جاء ضمن يوسف، لكن كلمة يوسف معناها يزيد، أي أنه يستحق أن يكون أكثر من سبط. وقرينا من العدد 9 لحد آخر الإصحاح السابع ما يشير إلى كنيسة العهد الجديد. تمام يا ست أنجيل. جمع كثير رآهم يوحنا الحبيب محدش قدر يعدهم، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، فعلا كنيسة العهد الجديد. وطبعا ما قدرش يوحنا الحبيب ولا غيره أنه يحصل عدد، لكن الله حتما يعرفه بالتحديد. طيب والثياب البيضاء وسعف النخيل ايه المقصود بيها؟ هي دي سمات المنتصرين، واقفون رمز النصر والثبات، امام العرش رمز المجد والتواجد في حضرة الله، متسربلين بثياب بيض رمز النقاوة، في ايديهم سعف النخل رمز النصرة والسلام والفرح، يصرخون بصوت عظيم رمز الترنيم البهيج وتسبيح الله، الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. وهنا استجاب سكان السماء لترنيم البشر الظافرين فسبحوا معهم للجالس على العرش في سجود خاشع في البركة وفي المجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة في العقل والقوة الثابتة لإلهنا إلى الأبد آمين. واحد من الشيوخ سأل معلمنا يوحنا الرائي وقال له: هؤلاء المتسبلون بالثياب بيض من هم ومن أين أتوا؟ يا سيد أنت تعلم. هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيم وقد غسل ثيابنا وبيض ثيابنا في دم الخروف. أيها يا أحبائي، جم من الضيقة العظيمة من الأرض وما فيها من لعنة وتعب واضطهاد وطحن، وغسلوا ثيابهم وبيضوها في دم المسيح الفادي، وعشان كده هم قدام عرش الله بيخدموه نهار وليل، والرب بيحل فوقهم ويظلل عليهم بحنانه ومجده ويشبعهم، فقد استراحوا إلى الأبد من الجوع، ولا يشبعهم إلا الله، ويحميهم من شمس التجارب وحرها، ويرويهم من ماء الحياة الأبدية، ويمسح دموعهم في تعزية سماوية تنسيهم كل أوجاع الأرض. من له أذن لسامع فليسمع. قرأنا الابن المبارك بشوي الأصحاح الثامن من سفر الرؤيا من الآية 1 اللي بتقول: ولما فتح الختم السابع، لحد الآية 13 اللي سمعنا فيها صوت الملاك بيقول ويل ويل ويل. والأصحاح الثامن يا حبيبي بيقدم لينا الرؤيا الثالثة، رؤيا الأبواق السبعة اللي بتعبر عن صورة أخرى من صور الصراع بين الكنيسة وقوى الشر في العالم أثناء رحلتها من الأرض إلى السماء. والحقيقة في أكتر من قوة صارعت الكنيسة منذ نشأتها، وكل دي صراعات مستمرة كانت المسيحية بتخرج منها دائما منتصرة بقوة المسيح. إيه بقى اللي حصل بعد ما قرينا في الأصحاح السادس رموز الأختام الستة الأولى اللي فتحهم ملك الملوك؟ لقينا في الأصحاح السابع نصرة السمائيين، ودلوقتي في الأصحاح الثامن فيه فتح الختم السابع والأخير. فحدث سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، والسكوت ده معناه يا حبيبي علامة الاستعداد لحدث مهم جاي، يمكن يكون صمت الأسى، لأن القديسين يعرفون نهاية الأشرار وكم ستكون مؤلمة. والقديس يوحنا الرائي رأى سبع ملائكة وسبع أبواق، وبعد كده شاف ملاك آخر معه مجمرة شوريا يعني بيقدم فيها بخور مع صلوات القديسين. وبعدين اتفضل يا أستاذ جرجس اقرأ الآية 5 من الأصحاح الثامن. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة. نقدر نقول يا حبيبي إن صلوات القديسين رائحة بخور ذكية أمام الله، ولكنها في الوقت نفسه نار على الأشرار. وهو أرينا جمرات المبخرة تسقط على الأرض فتحدث أصوات ورعود وبروق وزلازل، ولابد أنها تحرك كل قلب ساكن وتعاقب كل متمرد أسيم. وبكده يا حبيبي تحدث انذارات إلهية للبشر وتهديدات وانقلابات وحروب علشان تتحرك القلوب والتوب. ولما بنعمة ربنا نشرح رموز الأبواق الأربعة اللي قريناهم في الأصحاح الثامن، وبمشيئة الرب هنكمل البوق الخامس والسادس في الأصحاح التاسع بمشيئة الرب. آخر بوق اللي هو البوق السابع هنقراه ونشرحه في الأصحاح 11، لأن في الأصحاح العاشر موجود الرعود والسفر الصغير. في الأصحاح الثامن عدد 6 و7 البوق الأول برد ونار ودم. البرد والنار إعلانان للغضب الإلهي، تمام زي اللي حصل للمصريين قبل خروج بني إسرائيل اللي قريناه في خروج 9، والدم رمز النقمة من الأشرار. بوق الملاك الأول فحدث برد ونار مخلوطان بدم، وألقيا إلى الأرض فاحترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخضر. هنلاحظ يا حبيبي أن الأشجار احترق ثلثها فقط، علامة على أن يد الله تضرب لكن في رحمة، ما تهلكش كل شيء بل بتعطي فرصة للتوبة. ومن الممكن نرمز للمؤمنين بالأشجار وأن ثلثهم يرتد، أما العشب الأخضر فيشير إلى المسيحيين الإسميين وهم يهلكون. والبوق الثاني يا أحبائي جبل يلقى إلى البحر، وده قريناه يا حبيبي في الآية 8 و9 من الأصحاح 8 لسفر الرؤيا. وده قريناه يا حبيبي في الآية 8 و9 من الأصحاح 8 لسفر الرؤيا، وفيه نجد جبل عظيم متقد بالنار ألقى إلى البحر فصار ثلث البحر دم، ومات ثلث الخلائق اللي في البحر، وأهلك ثلث السفن. وده كناية عن قائد حربي يثير حربا في بحر هذا العالم اللي مياهه ملحة فتشتبك دول كثيرة، وثلث البحر يصير دما ويموت ثلث الخلائق ويهلك ثلث السفن، بمعنى ضحايا كثيرة. ويصعب الاتصال بين البلاد وتقل التجارة ويتعب الناس. ولو تأملنا في اللي فعله النازي في الحرب العالمية والحروب والدماء والدمار هيخلينا نحس ان الحرب هي انذار من الله عشان نتوب. اما البوق الثالث كوكب يسقط في الانهار اللي قريناه في آية 10 و11، هنلاقي الصورة بتتغير. فالكوكب ساقط من السماء وهو لا يسقط على البحر بل على الأنهار، وده رمز لسقوط الهراطقة، أكثر قادة الكنيسة علما. ولكن زي ما قلنا الكبرياء أسقطتهم زي ما أسقطت الشيطان قبلهم. ده رمز للكوكب الساقط من السماء. أما الأنهار فهي ترمز للكنيسة لأن مياهها عذبة عكس مياه البحر المالحة، فالكنيسة جزء من العالم تسامى إلى فوق حيث النعمة الإلهية وأصبح شيئا عذبا في بحر مالح. والكوكب اسمه الأفسنتين، وهو نبات من فصيلة تسمى أرتيسيا غاية في المرارة، لأن الكوكب الساقط حيحدث مرارة في العالم وفي الكنيسة ويجعل الكثيرين ينحرفون عن التعليم الصحيح. وبكده يا حبيبي يصير أصل المرارة وسط أولاد الله، وهي الطائفية اللي بنعاني منها الآن ونرجو أن تزول. والبوق الرابع يا بونا عدد 12 و13، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم. بيتهيألي على قد فهم المتواضع إن المقصود هنا إن سقوط الكواكب السمائية دي هو انحراف رجال الدين فكريا وروحيا. ويختتم البوق الرابع ملاك يطير فجأة في وسط السماء بصورة مرعبة ويصرخ: ويل ويل ويل للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة الملائكة المزمعين أن يبوقوا. وده معناه إن الأبواق الباقية رهيبة ويجب أن ننتبه إليها ونعرف مكنوناتها. أما البوق الخامس والبوق السادس اللي قريناهم دلوقتي في الأصحاح 9 من الآية 1 لحد الآية 21، نقول البوق الخامس هو الكوكب النازل والهاوية والجراد من العدد 1 لحد العدد 12. فيه حنلاقي ملاك ساقط أي نازل من السماء ومعاه مفتاح بئر الهاوية. يبقى الملاك ده ملاك مش شيطان، ومفتاح الهوية في يد السيد المسيح اللي قال ليه مفاتيح الهاوية والموت. وده في تصور إنسان العهد القديم حفرة من غير قرار موجود فيها أعداء الرب، وفتح الملاك بئر الهاوية، وده إشارة إلى فك الشيطان من سجنه بسماح من الله في الأيام الأخيرة. فصعد دخان كثير لدرجة إن الشمس أظلمت وحجب نورها، وده إشارة للبدع والضلالات اللي حيطلقها الشيطان في الأيام الأخيرة، لدرجة إن نور الكلمة حيحجب عن كثيرين. ومن الدخان خرج جراد كتير على الأرض. الجراد اللي خرج بجيوش زاحفة بيرمز للأرواح النجسة والأفكار والمبادئ المضللة اللي حتملى الأرض. وعمر الجراد ده يا أحبائي ما يضر المختومين على جباههم، العامل فيهم ختم الميرون وقوة الروح القدس، لكن الضرر حيكون على الناس الأشرار البعيدين عن عمل النعمة، والضرر اللي حيلحق بيهم حيقف عند حد التعذيب وليس الموت. الجراد بيشكل شبه خيل مهيئة للحرب، إشارة للحروب اللي حيشنها عدو الخير على البشر. خيل تفتك بكل ما يقع تحت رجليها، وعلى رؤوسها أكاليل شبه الذهب، أي أنها تخدع الناس بإغراءتها وتوهمهم بالنصرة اللي هي الأكاليل وبالغنى اللي هو الذهب. ونشكر ربنا إنها شبه ذهب. ووجوهها كوجوه الناس، يعني تشبه الناس وهي ليست بشر. نعم يا ست أنجيل، ده الشيطان اللي بيستخدم الإنسان في إيذاء أخيه في البشرية، لأن لها شعر كالنساء وأسنانها كالأسود، وده معناها إن الحروب الشيطانية هتعطي انطباع الحنان والعطف على الإنسان، بينما هي في الواقع مفترسة كالأسد. لها دروع من حديد، وصوت أجنحتها كصوت مركبات خيل كثيرة تجري إلى قتال. الحديد يا حبايبي زي ما قلنا رمز الصلابة، لأن الشيطان صلب المراس في قتاله، وصوت الأجنحة المرعب رمز الرهبة. ولها أذناب شبه العقارب، أي تسكب الألم وسموم الموت في الإنسان. وسلطانها 5 أشهر، رمز 150 يوم اللي كانت للطوفان. إنها عقاب مؤقت يعقبه حنان إلهي. ملكها أبدون وأبليون، وهو ملاك الهاوية الشيطان، وأبدون يعني الهلاك، أبليون المهلك. والبوق السادس بيتهيالي إنه مخيف يا أتسابونا. البوق السادس ملائكة الفرات والحرب الرهيبة، قريناه في الأصحاح 9 من الآية 13 لحد الآية 21. جه البوق السادس والويل الثاني، وفيه يا حبيبي شفنا مذبح الذهب اللي أمام الله، وهو مذبح البخور اللي جه ذكره في الأصحاح السابق الأصحاح 8. وقرون المذبح علامة القوة، وهي قرون 4، رمز الهيمنة الله على 4 أنحاء المسكونة. والصوت جه من 4 قرون المذبح، أي من الله كلي القدرة. والصوت أمر إن الملاك السادس يفك 4 ملائكة المقيدين عند الفرات، ده لأنهم كانوا في هذا الوضع إلى وقت محدد من الله يهلك فيه 3/4 عشان بيرفضوا التوبة، رغم الإنذارات اللي أعلنها الأبواق 5 اللي فاتوا. إنها إنذارات من الله لتحريك ضمائر البشر للتوبة. وعدد الجيوش 200 مليون. أيوة يا بشوي، هو رقم ضخم صحيح، ده لأنه إما بيشير إلى حروب روحية وأجناد شيطانية، أو إنه بيشير إلى حرب عالمية تضم دولا كثيرة. وحنلاقي إن الفرسان دروعهم نارية وأسمنجونية وكبريتية، وكلها بتدي إيحاء بالعنف والقسوة والدموية، وأذنبها شبه الحياة بمعنى أنها تستخدم أساليب ملتوية وتعيش في ضلال وجهالة مهلكة. وأما بقية الناس الذين لم يقتلوا بهذه الضربات فلم يتوبوا، ده عند بقى يا بونا. أيوة يا أنطون، العناد الإنساني لما يرفض صوت الروح القدس والإنذارات الإلهية اللي تكررت في البوق الأول، إنذار بالجوع والبوق الثاني بالموت والثالث بالضلال والرابع بالارتداد والخامس بالغواية والسادس بالحروب المادية والمعنوية المدمرة، لكن البقية لا تتوب فهي لا تعبد الله بل الشيطان، وتسجد لأصنام وتتعبد للمادة كالشيوعية أو اللذات الإنسانية كالوجودية، إنه الإلحاد المعاصر. أنا نظرت إلى بناء المدينة المصفحة بالذهب والحجارة الكريمة والجواهر الحسنة. بعدما أرى الابن المبارك أنطون الأصحاح العاشر من سفر الرؤية اللي بينتهي عند الآية 11، شفنا يا حبيبي ملاك آخر قوي، والملاك رسول من الله متسربل بسحابة رمز للتسامي، وكان الملاك على رأس قوس قزح، ومعروف أن قوس قزح رمز الميثاق بين الله والإنسان بعد الطوفان. وده معناه يا حبيبي أن الملاك ده هو ملاك المقاصد الإلهية اللي حتم حتما. وجه الملاك كالشمس ورجلاه كعمودي نار علامة الثبات، ومعاه في ايده سفر صغير مفتوح، وضع رجله اليمنى على البحر ورجله اليسرى على الأرض والكل تحت موطئ قدميه، ونادى بصوت عظيم عشان تلتفت الأرض كلها لمقاصد الله العظيم. ووقتها اتكلمت الرعود السبعة بأصواتها، وفهم يوحنا الحبيب كل اللي قالته وحب يسجل كلمتها، لكنه سمع صوت من السماء بيقول: أختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتب. وقتها لقيت يا أبنائي الملاك اللي شفته واقف على البحر وعلى الأرض، رفع إيده للسماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين. أقسم؟ حلف؟ الملاك حلف يا معلم الحبيب القديس يوحنا، لأن الأمر في يد الله، وحين يأمره الله بأن يقسم به فقد أخذ السماح ويجب أن ينفذ. أقسم ألا يكون زمان بعد، لأنها النهاية. إزاي يا معلمنا هتكون النهاية؟ هي النهاية يا أبنائي، لأن صورة الصراع أوشكت أن تنتهي، وستنتهي بنصرة الكنيسة ومع البوق السابع. متى أزمع أن يبوق يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء. وده تأكيد يا أبنائي على أن البوق السابع حينهي الصراع لصالح الكنيسة تحقيقا لوعد الرب. والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني أيضا وقال: اذهب خذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الأرض. فذهبت إلى الملاك قائلا له: أعطني السفر الصغير. خذه وكله، فسيجعل جوفك مرا، ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما أكلته صار جوفي مرا. يجب أن تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. ده يا حبيبي طريق المسيح رب المجد اللي بتختلط فيه حلاوة الشركة معه ومع آلام الصليب اللي بنحمله من خلفه، ودي برضو مقاصد الله اللي بتشبه بعض الجراح، فيها الألم وفيها الحلاوة. الألم للبنيان والحلاوة للتشجيع. الملاك قال له يجب أن تتنبأ أيضا على الشعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين، وده معناه إنك هتكرز وتعلن للناس كلامي، ودي مهمة مؤلمة فيها يكسب الإنسان رضا الله وغضب الكثيرين. من له أذنان لسماعي فليسمع. هيكل الله في السماء، وظهر تابوت عهده في هيكله، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزلة وبرد عظيم. ربنا يباركك يا ست أنجيل. سمعتم يا حبيبي الأصحاح 11 من سفر الرؤيا واللي قرته لنا الست أنجيل، واللي بيبدأ من العدد 1 لحد العدد 19. الأصحاح ده يا حبيبي اختلف في شرحه عدد كبير من القديسين والأباء. هنحاول بنعمة ربنا إن احنا نشرحه مع بعض ونشرح إيه هو تفسير الأصحاح 11. سمعنا في أول السفر إن الملاك أعطى القديس يوحنا الحبيب قصبة تستخدم في قياس المسافات، وقال له قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه. وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها، لأنها قد أعطيت للأمم وسيجوسون المدينة المقدسة 42 شهرا. والقياس هنا إيه المقصود بيه يا قدس أبونا؟ ده معناه الحيازة أو الامتلاك أو القبول. هو حيقيس الهيكل والمذبح اللي بيسجدوا فيه، بمعنى انه حيحدد مين هم المقبولين عند الله، ابناء الكنيسة. اما الدار الخارجية واللي كانت بتسمى دار الامم، فالملاك قال له اطرحها، اشارة الى ان الامم حدوس المدينة المقدسة ومحددش انها المقصود بيها اورشليم. عشان كده ممكن تكون رمز للكنيسة أيام الدجل 42 شهر. والدرس ده معناه النصرة المؤقتة في الصراع بين الكنيسة والشر. طب والشاهدان اللي هيتنبأوا بالألف 1260 يوم واللابسين المسوح؟ الألف 1162 يوم مدة نبوءة الشاهدين بيساووا 42 شهر، يعني 3 سنين ونص، وده نصف الرقم 7، و7 زي ما قلنا عدد الكمال. إذن 3 سنوات ونصف بترمز إلى موضع ناقص، وده الوضع المؤقت. والشاهدين زي ما قرينا يا حبيبي في الآية 3 من الأصحاح 11 لابسين المسوح، وده رمز للانسحاق والدعوة للتوبة، وهم زي ما قرينا زيتونتان رمز السلام والحياة، ومنارتان رمز للحكمة والإرشاد، وقائمتان أمام الرب رمز للمركز السامي وإشارة إلى مصدر إرسالتيهما. لو حد حب يأذيهم هتخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهم، طبعا نار الكلمة والحكمة الإلهية، ولا بد أن يقتل نتيجة عدم طاعة الرب. وللشاهدين سلطان واسع ممنوح لهما من السماء. ومين هما الشاهدان دول؟ صدقني يا بشو يا ابني اختلفت الآراء عليهم. اللي قال هما موسى وإيليا، لأن موسى هو اللي حول البحر إلى دم، وإيليا هو اللي أغلق السماء وأحرق الجنود. وقريت تفسير تاني بيقول إنهم ممكن يكونوا أخنوخ وإيليا لأنهم صعدوا للسماء أحياء وهيعودوا للشهادة والاستشهاد. تفسير محتمل برضو يا أنطون يا ابني. وهناك من يرى أن الشاهدين رمز للكارزين، بمعنى أنه حتكون هناك كرازة في آخر الأيام، ولما يتمم الشاهدان شهادتهم فالوحش الصاعد من الهاوية في البوق الخامس حيصنع حرب مع الشاهدين ويقتلهم، وده بسماح من الله طبعا، ويتصور أنه انتصر عليهم نهائيا، فيطرح جثثهم في شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم ومصر حيث صلب ربنا. واضح ان الكلام هنا رمزي، والمدينة العظيمة هي كلمة مملكة الشر في العالم، سواء كانت قلعة الوثنية او اليهودية او الالحاد، وحيشمت سكان الارض والاشرار ويبعتوا الهدايا بعضهم لبعض علشان الشاهدان عذبوهم بكلمات التوبيخ الإلهي. ونلاحظ إن جثث الشاهدين فضلوا في العراء 3 أيام ونصف، نفس الرقم اللي بيشير لعدم الكمال، للنقصان للوضع المؤقت زي ما تفضلت وشرحت يا بونا. طبعا يا ست أنجيل، لأن هزيمة الحق هي هزيمة مؤقتة، هيجي بعدها النصرة الأكيدة. وبعد الفترة المؤقتة دي يا حبيبي حيعود الشيطان بعد ما يتم حله من سجنه، ويدخل روح حياة في الشاهدين فيقفوا على رجليهم، ووقتها كل اللي يشوف ده حيقع في خوف عظيم، والكل يسمع صوت من السماء اصعدا إلى هاهنا. فصعد إلى السماء في السحابة، والكل يشوف المشهد المجيد المخيف، ووقتها حتحصل زلزلة رهيبة تهدم عشر المدينة اللي رفضت تدي ربنا حقه في العشور، ومات 7000 نفس عكس 7000 ركبة اللي منحنتش البعل أيام إيليا. فينقلب الوضع ويهلك الأشرار ويزكى الأبرار، والباقي يصاب برعب عظيم. ومن الآية 15 لآخر آية 19 في الأصحاح 11 بيأتي البوق السابع، الكنيسة في المجد، وده رجاء الكنيسة اللي بنجاهد على أساسه يا حبيبي. فمع إن الصراع شديد لكن النصر أكيد، وها هي ممالك العالم تصير للرب ولمسيحه فيملك إلى الأبد، وها 24 قسيسا يسجدون أمام الفادي يشكرونه لأنه أخذ قدرته وملك وبدأ يدين الجميع كل واحد حسب أعماله، فيهلك من كانوا يهلكون في الأرض ويعطي الأجر السماوي لعبيده الأنبياء والقديسين والخائفين اسمه. وأخيرا ينفتح هيكل في السماء ويظهر تابوت العهد وتحدث بروق وزلزلة وبرد عظيم، بمعنى ان الله ينفذ عهده مع البشرية وينفذ كل ما أرسله إليهم من وعود ومن إنذارات، وكل إنسان يتحمل مسؤوليته. وأعتقد يا أسابونا إن الأصحاح 12 من العدد 1 لحد العدد 17 واللي قريناه دلوقتي، الرؤية فيه بتقدم لنا صورة تانية من صور صراع الكنيسة والعالم. تمام يا أستاذ جرجس، أرجوكوا بقى تبعوا شرح تحليل للرؤية دي معايا في الأصحاح 12 من سفر الرؤية. هنلاقي السفر أولا اتكلم عن المرأة في الآية 1 و2، وبرضو يا حبايبي اختلف المفسرون حول هذه المرأة وإلى من ترمز. اللي فسر وقال إنها الكنيسة اليهودية القديمة اللي ولدت لنا رب المجد يسوع المسيح، واللي اجتهد وقال إنها العذراء القديسة الطاهرة مريم. لكن ده رأي ضعيف، لأن الصراع هيستمر بين المرأة والتنين مدى الأيام. وحنلاقي هناك رأي ثالث فسر إن المرأة هي كنيسة العهد الجديد التي بدأت بالسيدة العذراء مريم وميلادها للسيد المسيح، وصراع الشيطان معاه، وميلاد الكثيرين من أبناء المسيح والمصارعين للعدو إلى مدى الدهر. المرأة دي متسربلة بالشمس، شمس البر، والقمر تحت رجليها، وهو رمز المادية المظلمة في ذاتها، وتأخذ ضوءها انعكاسا. وكنيسة المسيح تحتقر أمجاد الأرض. وقرينا يا حبيبي 12 كوكبا، وهم طبعا تلاميذ السيد المسيح رب المجد اللي أضاءوا جبين الكنيسة ونشروا نورها في العالم كله، ومتوجعة لتلد. فليست ولادة البنين الروحيين من جرن المعمودية المقدسة وسر التوبة والاعتراف ما هي إلا مخاض مؤلم بحياة رجال الكنيسة. والسفر يا حبايبي بيتكلم ثانيا عن التنين في الآية 3 و4، وده العدو الشيطان اللي بيستنى علشان يحطم صورة المسيح في أولاده. والتنين عظيم، رمز جبروته، أحمر، رمز النار والدموية، وله 7 رؤوس ذات تيجان، بمعنى انه بينشر شروره في كل مكان. اما 10 قرون فترمز الى حلقات الاضطهاد، والعشر التي حولت بيها الوثنية ان تسحق المسيحية دون جدوى. التنين يا احبائي اذا استعارة واضحة عن الشيطان اللي حيفضل يقاوم الكنيسة لحد ما تسحقه اخيرا الكنيسة بقوة الرب. والاصحاح اتكلم ثالثا عن الصراع بين المرأة والتنين في الآية 5 والآية 6، وزي ما قرينا المرأة ولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. ودي يا حبيبي إشارة واضحة إلى أن السيد المسيح وفي يده عصا الرعاية، ولكن في إيده أيضا عصا حديدية، رمز العدل والقوة والاقتدار. وحنلاقي الولد اختطف إلى عرش الله إشارة إلى انتهاء الصراع لصالح الكنيسة. أما المرأة اللي هي الكنيسة هربت إلى موضع معد، أي إلى مكان أمان وراحة في حضن الله، حتى وهي بعد في البرية، أي في غربة العالم. 1260 يوما بيساووا 42 شهرا، يعني 3 سنوات ونصف، أي نصف عدد الكمال زي ما قلنا قبل كده، وده إشارة إلى الوضع المؤقت. فالكنيسة ستحيا في دائرة الصراع، ولكن ليس على الدوام، وضع مؤقت، وحتأتي النصرة في النهاية. وزي ما قرينا في نفس الأصحاح 12 من الآية 7 إلى الآية 12 قرينا رابع حاجة وهي صراع في السماء. هنلاقي هنا إن الخيط انقطع والحديث عن المرأة توقف علشان نتطلع إلى السماء ونعرف شيء عن صراع دار فيها منذ القديم. كان يوحنا الحبيب بيقول إن الصراع اللي بيننا وبين الشيطان صراع قديم حتى قبل خلقتنا، وإن الشيطان قاوم الله والملائكة، ودلوقتي بيحاول يضطهد المرأة اللي هي الكنيسة. وصراع الشيطان مش بس مع العالم، ولكنه صراع روحي قديم زي ما قرينا. وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وملائكته ولم يقووا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. مين اللي ما توجد لهمش مكان في السماء؟ الشيطان طبعا يا جانيت يا بنتي، فقد هو وطغمته مكانتهم المقدسة في الأعالي، وأصبح دورهم الوحيد هو الشكاية ضد أولاد الله. لقد سقط الشيطان، التنين الحية إبليس سقط حين أخطأ، ولكنه استمر يضايق الناس عشان يسقطوا، فأسقط آدم ثم قايين ثم الجنس البشري كله، وأخيرا قبض على أرواح الأبرار والأشرار في الجحيم. ده كله كان قبل الصليب طبعا. وعلى الصليب حدثت معركة فاصلة لما حاول الشيطان انه يتعامل مع نفس المسيح الناسوتية كأي نفس من الأبرار، حاول انه يقبض عليها في الجحيم. ما كانش الشيطان مدرك ان لاهوت رب المجد ما زال متحد بنفسه الإنسانية في الجحيم تمام زي ما هو متحد بجسده في القبر. ما كانش مدرك الشيطان ده، فارتعد العدو وشعر ان الرب جه بنفسه اليه عشان يسحقه في عقر داره، واخذ الانفس البارة معاه في الفردوس بسرعة. وانتهت معركتنا مع الشيطان بهزيمة ساحقة اثناء حياته على الارض وبموته المحي على خشبة الصليب. وخطايا البشر دلوقتي يا حبيبي، اما جهل بالمسيح اللي ظفر بالعدو، او تسليم ارادي للعدو. وبكده اصبح من الممكن ان الانسان يخلص من مضايقات الشيطان ويسمع الصوت الالهي اللي بيقول الان صار خلاص الهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لانه قد طرح المشتكي على اخوتنا الذي يشتكي عليهم امام الهنا نهارا وليلا. وغلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. من فضلك يا بونا، نقدر نعرف ايه هي مقومات النصر على الشيطان؟ بدم المسيح اللي طهرنا من كل خطيه، وبكلمة الشهادة بأن يكون الإنسان مسيحيا قلبا وقالبا، وبالاستعداد للموت أي التطلع الأبدي الأبقى. فافرحي أيتها السماوات والساكنون فيها. ليه؟ لأن العدو قد طرد منها. وويل ويل لساكن الأرض والبحر، لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم، عالما أن له زمانا قليلا. والزمان القليل يا حبيبي هو العمر الأرضي إذا قيس بجوار الأبدية الممتعة. خامس حاجة قريناها في الأصحاح 12 من الآية 13 لحد الآية 15 هو النصر الأكيد. وهنا يا حبيبي بنرجع إلى قصة المرأة والتنين. لما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض، فاضطهد المرأة اللي ولدت الابن الذكر. وده يا حبيبي واقع الكنيسة، عدوها بيضطهدها. فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم. والنسر العظيم ده يا حبيبي إشارة للمعونة الإلهية اللي بتسند الكنيسة في جهادها. والبرية هي العالم المجدب، لكن الله سيعول الكنيسة ثلاث أزمنة. وبيطمننا الرسول يوحنا الحبيب ان ابناء الكنيسة وما يعانوه من اضطهادات هو وضع مؤقت. فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر. ودي إشارة يا حبيبي واضحة لمحاولات الشيطان أن يغرق الكنيسة في إغراءات التعاليم والشهوات اللي بتبدو عذبة كالنهر لكنها مرة وقاتلة. لكن نشكر ربنا إن الأرض زي ما قرينا وسمعنا في الأصحاح 12 أعانت المرأة اللي هي الكنيسة. لكن التنين غضب على المرأة. أيوة يا أبنائي، واستمر يصنع حربا مع باقي نسلها اللي بيحفظوا وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح. بمعنى إن الجهاد مستمر من جيل إلى جيل، وإن صور الصراع ستتعاقب بين الكنيسة وقوى الشر، لكن أبواب الجحيم لن تقوى عليها. قدسنا قدسنا معلمنا الحبيب تلميذ الرب يسوع، بعد ما غضب التنين على المرأة وبعد ما راح يحارب باقي نسلها اللي بيحفظ وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح، ممكن يتفضل معلمنا ويحكي لنا شاف ايه بعد غضب التنين؟ ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون وعلى قرونه 10 تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف. والوحش ده يشير لإيه يا معلمي الحبيب؟ هل كان بيشبه التنين اللي حارب المرأة أو أي تنين رأى معلمنا الحبيب يوحنا؟ لا يا ابنتي سيمون، الوحش الذي رأيته كان شبه نمر وقوائمه كقوائم دب وفمه كفم أسد، وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. يعني الوحش اللي خرج من البحر تبع التنين، والتنين نفسه اداله القدرة والسلطان. تمام يا اخوتي وابنائي، والبعض بيرى ان رمل البحر اللي خرج منه الوحش اللي رآه القديس يوحنا الرائي، والبعض بيرى ان رمل البحر اللي خرج منه الوحش اللي رآه القديس يوحنا الرائي، الرمل ده إشارة للأيام الأخيرة اللي حيكتر فيها الارتداد الروحي، والبحر إشارة إلى العالم اللي يشبه البحر في ملوحته. طب والوحش الطالع من البحر زي ما قرينا الإصحاح 13 من العدد 1 لحد آخر العدد 18، الوحش اللي ليه 7 رؤوس و10 قرون و10 تيجان عليهم اسم تجديف، دول يرمزوا لإيه يا قدس أبونا؟ الرؤوس 7 يا ست أنجيل رمز الفطنة الشريرة، والقرون 10 رمز القوة والقسوة، والتيجان رمز السيطرة والنفوذ. والوحش هنا يا حبيبي بيشير إلى كل القوة البشرية اللي بتعمل بسلطات الشيطان ضد الكنيسة، والوحش برضو بيرمز إلى كل قوة بشرية ضد المسيح. مظبوط يا ابونا داود، وزي ما قرينا في العدد 4 من الأصحاح 13 إن الأشرار سجدوا للتنين وللوحش الخارج من البحر. سجدوا وهم بيقولوا مين زي الوحش؟ تمام يا أنطون يا ابني، وزي ما قاله من مثل الوحش يقابلها اسم الملاك ميخائيل اللي بتعني من مثل الله، ميكائيل. والوحش الخارج من البحر فضل يتكلم بعظائم وتجديف لكن إلى مدة مؤقتة 42 شهر، وده طبعا بسماح من الله، ودي يا حبيبي إشارة إلى الأوضاع المؤقتة، سواء كانت ضيقة الأيام الأخيرة أو ضيقة الأرض عموما. وقرينا في نفس الأصحاح 13 إن الوحش هيستمر في التجديف على اسم الله وعلى مسكنه. ومسكن الله أي الكنيسة. وأعتقد المقصود بسكان السماء الملائكة والأرواح البارة. تمام يا بشوي يا ابني. والأكثر من كده أنه أعطى سلطانا أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم، ودي إشارة إلى أن الأيام الأخيرة هتضعف فيها الحياة الروحية، وحيسجد للوحش جميع الساكنين على الأرض من غير أولاد الله طبعا. والدليل على كده المكتوب في العدد 8 إنه هيسجد له اللي أسمائهم مش مكتوبة في سفر حياة الخروف. من له أذنان لسامعين.